وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أذكر نفسي وإياكم بالأركان الكبرى التي أقام عليها الرسول صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام، دولة العدل الحق، دولة السيادة، دولة القدوة. إنها أركان سبعة أرجو أن تعقلوها وتمعنوا النظر فيها وتقارنوا بين تلك الأركان كما كانت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، وكما هي الآن عند العرب والمسلمين، لتدركوا السر في عزة تلك الدولة وانهيار دول اليوم. لقد أقام صلى الله عليه وسلم الركن الأول بمكة قبل الهجرة، وهو ركن الأركان، ألا وهو ركن التوحيد، توحيد الربوبية والألوهية. فهل تتجرأ دولة ما من دول العرب والمسلمين اليوم أن تدعي أن التوحيد عندها هو التوحيد في دولة الرسول والخلافة الراشدة؟ وما إن استقر الرسول عليه الصلاة والسلام بالمدينة بعد الهجرة حتى أخذ يتم ركنا ثانيا بدأه بمكة، هو ركن التعليم، ثم أنشأ ركن المال، وركن الدفاع والجهاد، وركن التشريع أي القوانين الشرعية التي تنظم وتحكم العلاقات الاجتماعية والخارجية. وأبدع صلى الله عليه وسلم ركنا آخر نسميه جدار الأركان وحصنها المنيع، ألا وهو ركن المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. وكان الركن السابع يتمثل في شخصه عليه الصلاة والسلام، ألا وهو ركن القيادة الربانية. وإذا نظرنا أيها العقلاء إلى دول العرب والمسلمين اليوم، قد نتفق على أن لها فقط ثلاثة أركان، قد نتفق على أن لها فقط ثلاثة أركان: ركن التعليم على ما به، وركن المال على ما به، وركن الجيش والعتاد على ما به من على ما به هذه الأركان من علل. فهي أي تلك الدول لا تقوم إلا على ثلاثة من سبعة، ولكن أين ركن التوحيد الصافي المتين، وأين ركن التشريع الإسلامي، وأين ركن الأخوة، وأين القيادة الربانية؟ ونريد أن نوسع الحديث اليوم فقط عن ركن الأخوة، عن المؤاخاة، لنعلم يقينا أن المؤاخاة حصن الأركان الأخرى. أما ركن الأركان فهو التوحيد، هو التوحيد. أما إدام ولحمة الأركان فهو ركن المؤاخاة، وأنصتوا رحمكم الله إلى جملة من الآيات والأحاديث وردت في الأخوة، وقد كنا نفهمها فهما ضيقا حتى حدث أمر غزة وخطفها، ففتح أمامنا فهم أوسع لتلك الأدلة. وأرجو أن تتدبروا الآيات والأحاديث على ضوء ما يجري الآن في غزة. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فهل تحسبون أن الأوامر في هاتين الآيتين موجهة لعموم الناس؟ إنما هي موجهة لقادة المسلمين الربانيين. ولو كان قادة المسلمين اليوم ربانيين لوفقهم الله تعالى إلى الإصلاح بين الجهات المختلفة من المسلمين في فلسطين وغير فلسطين. لو كان قادة المسلمين ربانيين لاستطاعوا أن يوقفوا ويمنعوا المخطئ المعاند من الطرفين المسلمين المتنازعين في كل مكان. لو كان قادة العرب والمسلمين ربانيين لأدركوا سر الأخوة الإيمانية وضرورتها في تلاحم الجسم الإسلامي، كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أخرجه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما. لو كان القادة المذكورون ربانيين لاتعظوا بقوله سبحانه المحذر من ذوبان لحمة الأخوة التي أقامها الله سبحانه على يد رسوله صلى الله عليه وسلم بين من كانوا بالأمس متنازعين متقاتلين متدابرين متنافرين. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. لو كانوا ربانيين لاستجابوا لنهيه تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، لا تكونوا كالذين كفروا، وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، قالوا لإخوانهم: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولما لو كانوا ربانيين لما تشبهوا بالذين قال الله تعالى فيهم، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. إن حرب غزة ليست هي التي تقتل الشهداء، ليست هي التي تقتل الفلسطينيين. إن حرب غزة سبب لاستشهاد من كتب الله لهم الشهادة سبب لمن جرح ويجرح بناء على قضاء الله عز وجل بامتحانهم في هذا الوقت بالذات وفي ذلك المكان بعينه. ولو كان القادة ربانيين لكرهوا أن يعمهم قول الله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا وقفوا معنا اتفقوا معنا ما تمشيوش مع هذوك ديال غزة هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. لو كانوا ربانيين لأكرموا أنفسهم وتجنبوا أن يكونوا مع الذين يقول الله تعالى فيهم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا احنا متفقين معكم ومصاحبين معكم ومستانيين معكم وموقعين معكم ما نغدركمش اليهود وإن قتلتم لننصرنكم. لو كان قادة العرب والمسلمين يعلمون أهمية الأخوة ويؤمنون بضرورتها في توحيد صف الأمة وقوتها وبأسها لكانوا ربانيين. فهذا سويد بن حنظلة رضي الله عنه يفقهنا بحق الأخوة ويعلمنا كيف نحرص عليها حرصا على أنفسنا. يقول خرجنا يعني جماعة الصحابة خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم بغوا يزوروا النبي صلى الله عليه وسلم قال ومعنا وائل بن حجر كهو مسلم ولكن مشي من طائفة ديالهم فأخذه عدو له كان عنده أعداء كيبحثوا عليه لما شافه معه هجموا عليه وخداوه. قال سويد فتحرج القوم أن يحلفوا مجموعة ديال الصحابة وجدوا حرج في نفسهم ما قدوش يحلفوا يقولوا هذاك ديالنا راه خونا ماشي بوحده من طائفة أخرى ولا من قبيلة واحدة أخرى. فتحرج القوم أن يحلفوا يقول سويد وحلفت أنه أخي فخلوا سبيله. لما قال لهم والله لا راه خويا خافوا الأعداء خافوا أطلقوه. يقول سويد فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم يعني الرفقة ديالو أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنا أنه أخي فقال صلى الله عليه وسلم صدقت المسلم أخو المسلم. أخرجه أبو داود. اللهم إنا نعوذ بك من الجهل المردي ومن الذل المخزي ومن سوء الخاتمة آمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على نبي الرحمة والهدى وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار وبعد. عباد الله، اعلموا أن الأخوة مراتب، تبدأ بربط أخوين في الله وتعاهدهما على أن يحمي كل واحد منهما أخاه من كل أذى وسوء، ويجلب إليه كل ربح وخير، ويعينه على كل طاعة، ويمنعه من كل معصية. أليس هذا ما يدعو إليه الرسول الكريم في قوله: انصر أخاك ظالما أو مظلوما؟ قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم، فذلك نصرك إياه. أخرجه البخاري عن أنس. ولو كان رجال غزة مخطئين لوجب نصرهم بمنعهم عن الخطأ والتمادي فيه، ولكن أين هي القيادة الربانية التي تحظى بالاحترام والسمع والطاعة من أطراف النزاع والخصومة؟ إن الأخوة أيها الناس كما تربط بين فردين، تربط بين قطرين وبين دولتين وبين دول وملوك ورؤساء، ولكن حينما يدركون خطورتها وضرورتها ويقدرونها حق التقدير. ها أنتم ترون وتسمعون أن للعرب والمسلمين طاقات ومقدورات من المال والعدد والعدة ما لو جمعت بينها الأخوة، لو جمعت بينها الأخوة لحطمت كبرياء كل جبار، ولأذلت كل معاند. ولكنكم ترون أن المال والعدد والعدة بلا أخوة إيمانية يسخر ذلك كله في تمزيق جسم المسلمين وتقطيع أوصاله وإمداد أعدائه ونصرة خصومه. فأين القادة من قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا؟ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، أخرجه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. لقد أصبح العالم بإنسه وجنه يشفق على قادة العرب والمسلمين بسبب جهلهم وكبريائهم ومقتهم لأنفسهم وشركهم بربهم، حيث يعتقدون أن عدوهم هو ضامن كراسيهم ومؤمن مصالحهم، وأنه قادر على حرمانهم أو طردهم من الأرض إن أغضبوه. فما هو علمهم برب العزة؟ وما موقفهم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ما يتخلاش عليه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة. الشيء اللي في غزة ماشي كربة، مازال ما وصلش يكون كربة. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. وفي رواية: ومن مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقه ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام. ومن مشى مع مظلوم، ومن مشى ومن أيد ومن نصر بكلمته بقلمه بماله بسلاحه بما عنده، من مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقه ثبت الله قدمه على الصراط يوم تزل الأقدام. أخرجه أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فهل ترون قادة العرب والمسلمين تثبت أقدامهم على الصراط إن لم يتوبوا؟ ومنهم من يعتقد أن انتصار غزة مستحيل، ومنهم من يخشى أن يهزم اليهود، وقد يكون منهم من يتشفى في أبناء غزة. فيا ويح أولئك القادة من كرب يوم القيامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يكذبه ولا يكذبه ولا يظلمه، وإن أحدكم مرآة أخيه فإن رأى به أذى فليمطه عنه. أخرجه الترمذي عن أبي هريرة. وله في رواية أخرى: المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته، كيعاونوه في الصنعة ديالو، في التجارة ديالو، في الفلاحة ديالو، ويحوطه من ورائه، كيحضاه، تيخليش الأذى يوصلو وهو غائب ماشي حاضر. إننا نسمع ونشاهد، نسمع ونشاهد القادة العرب يمهرون ويبرعون ويتفننون في تزكية أنفسهم وطعن وقدح إخوانهم، ويتكلفون حتى لا يحرجوا عدوهم، وينافقون ويبالغون في تهدئة شعوبهم. والله لا ندري ما ظنهم بربهم وما إيمانهم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أخرجه البخاري عن أنس. عباد الله، إن المجاهدين في غزة هم الذين ينوبون عن الأمة في تحقيق القيادة الربانية، هم الذين فهموا حقيقة الأخوة الإيمانية، لأنهم يبذلون فيها الدماء والأرواح والأموال، هم الذين امتحن الله قلوبهم للشهادة، هم الذين يقيم الله لهم المعذرة ويقيم بهم على إخوانهم الحجة، هم الذين سيخاصم الله فيهم القادة الانتهازيين والأفراد والشعوب الذين يزعمون الأسف والحسرة على غزة، وهم لا يزالون يستهلكون منتوجات اليهود، يعينونهم بمداخل باهظة على قتل وتشريد إخوانهم. فلو حسبنا فقط أن 20 مليون تدخن في العالم العربي والإسلامي، غير 20 مليون في العالم العربي والإسلامي تدخن، غير 10 دراهم الواحد في النهار، لو حسبنا ذلك لوجدنا أن اليهود يمكنهم أن يشتروا بمدخول يوم واحد في التدخين فقط، يمكنهم أن يشتروا كل يوم طائرة حربية أو بارجة أو دبابات. والعجب، العجب من المسلمين الذين ما زالوا يدخنون ولا يجدون في أنوفهم وألسنتهم رائحة لحوم صغار غزة وكبارها. إن أبناء غزة هم الذين يباهي بهم الله الملأ الأعلى، وهم الذين لا بواكي لهم من قادة العرب. فلنردد على مسامع أولئك القادة هذه الأبيات نشنف أسماعهم لعلهم ينامون. قد استرد السبايا يعني الأسرى من النساء والذراري، قد استرد السبايا كل منهزم، لم تبق في أسرها إلا سبايانا. وما رأيت صياط الظلم دامية إلا رأيت عليها لحم أسرانا. ولا نموت على حد الظبا أنفا حتى لقد خجلت منا منايانا. الموت، الموت ديالنا راه كيحشملنا حنا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة المهتدين وعن التابعين المستبصرين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وفق عاهل المغرب جلالة الملك محمد السادس إلى سبيل الهداية والرشاد، وأيده بالحكمة والسداد، اجعله للحق وضدا على الفساد، واشدد اللهم أزره بصالح العباد، واكفه اللهم بألطافك ضلالات الجهال ومكائد الحساد، واجبر اللهم أحوال المسلمين في سائر البلاد. اللهم إنا نسألك بمعاقد عزك وأسرار ألطافك وعظيم قدرتك أن تعز الإسلام والمجاهدين، وأن ترفع لواء كلمتك في العالمين، وأن تنزل مقتك وغضبك على الغاصبين المعتدين، وتكفينا مكائد المارقين المنافقين. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ويغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. آمين.